يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستحب بإثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء إلى طلوع الشمس وقرب طلوعها وليس بواجب. ويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح بعد الفجر يقرأ في كل ركعة بأم القرآن يسرها، والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال أو دون ذلك قليلا، ولا يجهر فيها بشيء من القراءة، ويقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة سرا، وفي الآخرتين بأم القرآن وحدها سرا، ويتشهد في الجلسة الأولى إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما. هكذا يفعل الإمام والرجل وحده. وأما المأموم فبعد أن يكبر الإمام يقوم المأموم أيضا، فإذا استوى قائما كبر ويفعل في بقية الصلاة من صفة الركوع والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في الصبح، ويتنفل بعدها. ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين، ويستحب له مثل ذلك قبل صلاة العصر، ويفعل في العصر كما وصفنا في الظهر سواء، إلا أنه يقرأ في الركعتين الأوليين مع أم القرآن بالقصار من الصور مثل والضحى وإنا أنزلناه ونحوهما. وأما المغرب فيجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين منهما، ويقرأ في كل ركعة منهما بأم القرآن وسورة من الصور القصار، وفي الثالثة بأم القرآن فقط، ويتشهد ويسلم. ويستحب أن يتنفل بعدها بركعتين، وما زاد فهو خير، وإن تنفل بست ركعات فحسن. والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه، وأما غير ذلك من شأنها فكما تقدم ذكره في غيرها. وأما العشاء الأخيرة وهي العتمة، واسم العشاء أخص بها وأولى، فيجهر في الأوليين بأم القرآن وسورة في كل ركعة، وقراءتها أطول قليلا من قراءة العصر. وفي الآخرتين بأم القرآن في كل ركعة سرا، ثم يفعل في سائرها كما تقدم في الوصف، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لغير ضرورة. والقراءة التي يسر بها في الصلاة كلها هي بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن. وأما الجهر فأن يسمع نفسه ومن يليه إن كان وحده، والمرأة دون الرجل في الجهر وهي في هيئة الصلاة مثله، غير أنها تنضم ولا تفرج فخذيها ولا عضديها، وتكون منضمة منزوية في جلوسها وسجودها وأمرها كله. ثم يصلي الشفع والوتر جهرا. وكذلك يستحب في نوافل الليل الإجهار، وفي نوافل النهار الإسرار، وإن جهر في النهار في تنفله فذلك واسع. وأقل الشفع ركعتان. ويستحب أن يقرأ في الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون، ويتشهد ويسلم. ثم يصلي الوتر ركعة يقرأ فيها بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين، وإن زاد من الإشفاع جعل آخر ذلك الوتر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 12 ركعة ثم يوتر بواحدة، وقيل 10 ركعات، وقيل 10 ركعات ثم يوتر بواحدة، وأفضل الليل آخره في القيام. فمن أخر تنفله ووتره إلى آخره فذلك أفضل، إلا في الغالب عليه أن لا يتنبه فليقدم وتره مع ما يريده من النوافل أول الليل، ثم إن شاء إذا استيقظ في آخره تنفل ما شاء منها مثنى مثنى، ولا يعيد الوتر ومن غلبته عيناه عينه ومن غلبته عيناه عن حزبه فله أن يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر وأول الإسفار، ثم يوتر ويصلي الصبح ولا يقضي الوتر من ذكر من ذكره بعد أن صلى الصبح. ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إن كان وقت يجوز فيه الركوع. ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر أجزأه لذلك وركعتا الفجر وإن ركع الفجر في بيته ثم أتى المسجد فاختلف فيه فقيل يركع وقيل لا يركع، ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر إلى طلوع الشمس. باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم. ويؤم الناس أفضلهم وأفقههم، ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة ولا رجال ولا نساء، ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه. ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة، فليقضي بعد سلام الإمام ما فاته على نحو ما فعل الإمام في القراءة. وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني المصلي وحده. ومن صلى وحده فله أن يعيد في الجماعة للفضل في ذلك إلا المغرب وحدها. ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فلا يعيد في جماعة. ومن لم يدرك إلا التشهد أو السجود فله أن يعيد في جماعة. والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه ويقوم الرجلان فأكثر خلفه. فإن كانت امرأة معهما قامت خلفهما، وإن كان معهما رجل صلى عن يمين الإمام والمرأة خلفهما، ومن صلى بزوجته قامت خلفه، والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام قام خلفه إن كان الصبي يعقل لا يذهب. ويدع من يقف معه إن كان الصبي يعقل لا يذهب ويدع من يقف معه. والإمام الراتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة، ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين. ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدا وإذا سهى الإمام وسجد لسهوه فليتبعه من لم يسه معه ممن خلفه ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام، ولا يفعل إلا بعد فعله، ويفتتح بعده، ويقوم من اثنتين بعد قيامه، ويسلم بعد سلامه، وما سوى ذلك فواسع أن يفعله معه، وما بعده أحسن، وكل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمله عنه إلا ركعة أو سجدة أو تكبيرة الإحرام أو السلام أو اعتقاد نية الفريضة. وإذا سلم الإمام فلا يثبت بعد سلامه ولينصرف إلا أن يكون في محله فذلك واسع. باب جامع في الصلاة. وأقل ما يجزئ المرأة في اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها، وهو القميص والخمار الحصيف. ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد ولا يغطي أنفه أو وجهه في الصلاة، أو يضم ثيابه أو يكفت شعره، وكل سهو في الصلاة بزيادة فليسجد له سجدتين بعد السلام يتشهد لهما ويسلم منهما، وكل سهو بنقص فليسجد له قبل السلام إذا تم تشهده ثم يتشهد ويسلم. وقيل لا يعيد التشهد، ومن نقص وزاد سجد قبل السلام، ومن نسي أن يسجد بعد السلام فليسجد حتى ما ذكره